ثم قال الله عز وجل: وصينا الإنسان بوالديه إحسانا، حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا. هذه فيها فوائد خفية، منها ما نقل عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه أنه استنبط من هذه الآية أن أقل مدة الحمل 6 أشهر، وهذا حق، والطب الحديث اليوم يعضده، عملا بأن الله قال في الرضاعة: حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. لكن الأمر الخفي الآخر أن الأكمل حتى يستقيم القول، فإن الله يقول: حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، وقال هنا: وحمله وفصاله 30 شهرا. كيف يجمع بينهما؟ الأكمل إذا كانت المرأة قد وضعت مولودها 9 أشهر، فالأفضل في حقه أن يرضع الطفل الصبي 21 شهرا. 21 شهرا مع 9 أشهر الحمل تصبح 30 شهرا. فإذا ولدته 8 أشهر على القول بأنه يعيش، فترضعه 22 شهرا، فيصبح المجموع 30 شهرا. فلو قدر أنها وضعت مولودها 7 أشهر فترضعه 23 شهرا، ولو قدر أنها وضعته 6 أشهر ترضعه حولين كاملين 24 شهرا، فيصبح مجموع ذلك 30. فينطبق مجمل معنى الآية: وحمله وفصاله 30 شهرا والعلم عند الله.